كان السلاجقة مجموعة من القبائل التركية تنتمي في الأصل إلى طائفة الأوغوز، التي كانت قبائلها تنتشر في تركستان وما وراء النهر. وقد اندفعوا حوالي سنة 345 هجرية 956 ميلادية من سهول تركستان، وسكنوا أول أمرهم في بلاد ما وراء النهر. وليس لدينا معلومات كثيرة عن حياتهم قبل أن يتولى زعامتهم سلجوق ابن دقاق، فنسبت القبائل إليه، ثم توارث زعامة هذه القبائل أبناء سلجوق وأحفاده من بعده. وقد قاد سلجوق هذه القبائل إلى منازلها في الهضاب القريبة من بحيرة خوارزم، فكانت تنزل بالقرب من السواحل الشرقية لبحر قزوين وفي الهضاب المحيطة بنهري سيحون وجيحون، وتنتقل إلى هذه المنطقة في أثناء رحلتي الشتاء والصيف. فكانت مساكنها حينذاك تقع بين بلاد ما وراء النهر ومنازل طائفة أخرى من الأتراك المسلمين تسمى القرلك. وقد دخل السلاجقة في حظيرة الإسلام على مبادئ المذهب السني، ودخل سلجوق وأبناؤه في خدمة السامانيين. وقد تطلعوا إلى التقرب من الخليفة العباسي في ذلك الوقت، واتصلوا بالحكام المسلمين المجاورين لهم، وقد أذن لهم السامانيين بالمرور في بلادهم والإقامة بالقرب من شاطئ نهر سيحون واتخاذ مدينة جند قاعدة لهم. وقد تولى إسرائيل زعامة السلاجقة بعد وفاة أبي سلجوق، وكان اتصاله بالغزنويين سببا في القبض عليه وسجنه وإضعاف السلاجقة. وقد استطاع طغرلبك حفيد سلجوق أن يغامر بجيوشه حتى وصل إلى خراسان وفي سنة 429 هجرية 1037 ميلادية وضع السلاجقة أيديهم على مرو ونيسابور من ممتلكات الغزنويين، ثم أضافوا إليهما بلخ وجرجان وطبرستان وخوارزم وهمزان والري وأصفهان، وانتهى الأمر بأن ضعف نفوذ البويهيين أمامهم.